أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. كان الكلام في أنه هل تتنافى إرادة الله سبحانه وتعالى التشريعية للطاعات مع إرادته التكوينية لعدم تحققها أو لا تتنافى؟ بينا بالأمس واتضح لنا بأنه لا تنافية بين أن يأمر المولى جل وعلا بأمر تشريعي من جهة، ومن جهة أخرى لا تتعلق إرادته التكوينية بتحقق ذلك الفعل، لأنه لم تتعلق إرادة العبد بتحقق ذلك الفعل. واتضح لنا أيضا بأن نهي المولى التشريعي لا يتنافى مع إرادة الله التكوينية بتحقق ذلك الأمر المنهي عنه. لماذا؟ لأن الإرادة التكوينية تابعة لما علم الله من العابد أنه سيريد فعل المحرم خارجا، ومن هنا فأراد الله تحقق ذلك الفعل، وهذا لا يتنافى مع نهيه التشريعي عن ذلك الفعل كما أوضحناه مفصلا بالأمس. هنا وجدت بعض شبهات الأشاعرة حاولوا أن يستدلوا على الجبر من خلال بعض هذه الكلمات التي سنقرأها في هذا اليوم. بالأمس قرأنا هذين السطرين، قال: أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، وهذه الإرادة هي الإرادة التشريعية، ويكره المعاصي، وهذه هي الكراهة التشريعية، ويكره المعاصي سواء وقعت من العاصي أو لا. هذا ما قالته الأشاعرة، ما قاله المعتزلة. أما الأشاعرة قالوا كل ما هو واقع فهو مراد، فإذا كان مراد فهو محبوب. إذن كل ما وقع سواء كانت طاعة أو كانت معصية فهو محبوب أو ليس بمحبوب؟ نعم محبوب، وهذا هو، هذه هي نظرية الجبر. كل ما وقع فهو محبوب، وذكرنا بالأمس هذا من باب الخلط بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية. كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. السؤال: الحق مع من؟ يقول: الحق مع المعتزلة. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. الوجه الأول أنه تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل القبيح، فالله لا يفعل القبيح. هذا قياس من الشكل الأول. الله حكيم الصغرى والكبرى، والحكيم لا يفعل القبيح، فالنتيجة ماذا؟ الله لا يفعل القبيح. النتيجة التي يريد أن يأخذها المعتزلي من هذا الاستدلال ما هي؟ قال: إنه تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل القبيح كما تقدم، فالله لا يفعل القبيح. هذه نتيجة القياس. الآن يأتي هذا السؤال: أن فعل القبيح قبيح او ليس بقبيح؟ فعل القبيح قبيح، فعل المعصية قبيح او ليس بقبيح؟ والله لا يفعل القبيح. قال فكما ان فعل القبيح قبيح فكذا ارادة القبيح ايضا ماذا؟ قبيحة. فعل القبيح قبيح في الارادة التكوينية، ارادة القبيح قبيح في الارادة التشريعية. اذا لا يمكن ان نقول بان الله سبحانه وتعالى يريد المعصية ولو بالارادة التشريعية. قال فكما ان فعل القبيح قبيح فكذا ارادته، يعني ارادة القبيح ايضا ماذا؟ قبيحة. وكما ان ترك الحسن قبيح فكذا ترك ارادة الحسن قبيح. مو فكذا ارادة ترك الحسن، لا لا، صحيح العبارة، العبارة ادق، هكذا لابد ان تقول. وكما ان ترك الحسن قبيح فكذا ترك ارادة الحسن ايضا ماذا؟ قبيحة. لانه نفس العبارة ورد. قال كما ان فعل القبيح قبيح فكذا ارادة القبيح قبيحة. هنا ايضا كذلك، كما ان ترك الحسن قبيح فكذا ترك ارادة الحسن ايضا قبيح. اخر الاشعري ماذا قال؟ قال ارادة الحسن حسنة وارادة المعصية حسنة وقبيحة حسنة. المعتزلي ماذا يجيبه؟ يقول لا، بعد ارادة الحسن حسن ولكن ارادة القبيح ليس حسن وانما هو قبيح، والله لا يفعل القبيح. هذا الدليل الاول. طبعا الدليل هو ما نقحناه فيما سبق، وانما هذه وجوه ذكرها المعتزلة، والا البيان الصحيح هو ما ذكرناه بالامس. دليل اي ملك على المباني السابقة. احنا عماتنا اولا نقح بينا المطلب على المباني السابقة، الان بدنا نقرأ المطلب على مباني المعتزلة. الثاني انه تعالى امر بالطاعات ونهى عن المعاصي، وهذه المقدمة واضحة، ان الله سبحانه وتعالى يأمر بماذا؟ بالطاعة، وهذا واضح، وينهى عن الفحشاء والمنكر. ان الله تعالى امر بالطاعات ونهى عن المعاصي والحكيم، وهو حكيم. اذا والحكيم انما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا ما يريده. والحكيم انما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها. الطاعة مكروهة لو مطلوبة؟ إذا كانت مكروهة لما أمر بها. والمعصية إذا كانت محبوبة لما نهى عنها، ولكن نهى عنها. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، وكان الكافر مطيعا لكفره وعدم إيمانه، لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه، وذلك باطل قطعا. حتى الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه الوجوه بنحو التوضيح أكثر، احنا نقف عدها المطالب ما بها فرد شيء يستحق، يرجعون إلى توضيح المراد صفحة 449. هناك ذكر وجوه ثمانية لإثبات دعوى المعتزلة في قبال دعوى الأشاعرة. 549 توضيح المراد صفحة 549، ثمان وجوه ذكرت لإثبات دعوى المعتزلة في قبال الأشاعرة. حتى الآن نذكر بعض الوجوه التي استدل بها الأشاعرة لإثبات مدعاهم، أيضا وجوه كثيرة ذكرها الأشاعرة لإثبات مدعاهم، لعله أيضا وصلت إلى 7 أو 8 وجوه لإثبات مدعاهم، ذكرها الفخر الرازي وغير الفخر الرازي. وبعض الأفعال مستندة إليه، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. هذه وجوه ثلاثة ذكرها الأشاعرة لإثبات أنه لا يقع في الوجود شيء إلا وهو مراد لله. إحنا لا نخالف، قلنا فيما سبق لا يمكن أن يتحقق شيء إلا وهو مراد لله بالإرادة التكوينية، لكن هذا لا يستلزم أن يكون ماذا مراد له بالإرادة التشريعية، ولا يلزم أيضا منه الجبر. يعني أيضا نحن نؤمن أنه لا يقع في هذا العالم إلا ما هو مراد ومطلوب له سبحانه وتعالى، ولكن هذا يتنافى مع النهي التشريعي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. يثبت الجبر أو لا يثبت الجبر؟ لا يثبت الجبر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد هذا الفعل الذي سميناه معصية، مو أراد المعصية. الله بالإرادة التكوينية لا معنى لأن يريد المعصية، عنوان المعصية قلنا مرتبطة بالإنسان، إنما أراد هذا الفعل الذي نسميه شرب الخمر بعد إرادة الإنسان لهذا الفعل خارجان. هذه وجوه ثلاثة، وبعض الأفعال مستندة إلينا، هذا الوجه. الوجه الثاني، والمغلوبية غير لازمة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، والعلم تابعون. يقول أقول لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة. الوجه الأول، قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه لو مستندة إلينا. الله فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه لو إلينا. ها؟ إليه هو فاعلها. أجبنا فيما سبق بأنه كل فعل له حيثيتان، حيثية النسبة إلى الفاعل المباشر له الذي يسمى معصية وطاعة، وحيثية الوجود والتي تنسب إلى الله. أي منها؟ حيثية الوجود، لا حيثية الطاعة ولا حيثية المعصية. الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا، هذا هو التفسير. لا مستند إليه، ولكن لا يلزم أن يكون ماذا؟ ها؟ أن تكون القبائح مستندة إليه. شوفوا الآن في مقام الجواب يفصل، يقول بأنه من قال لكم أن جميع الأفعال مستندة إليه؟ بعضها مستندة إليه، بعضها مستندة إلينا. هذا التفويض شنو؟ التفويض ما شنو في قرن ولا؟ وهذا التفويض، ولكن التفويض له مراد. التفويض هذا هو التفويض الباطل، مع أنه فعل الله هو فعلنا. ذكرنا أما كان من خلال المثال قربنا إلى ذهن الإخوة، قلنا بأن هذا من قبيل الإنسان الجالس خلف السيارة لسياقتها لقيادتها، وآخر يدفع. هذه السيارة عندما تتحرك الفعل إلى من يسند؟ يسند إلى الدافع حقيقة. يمنتان يسرتان مستقيمان خلفان وراءان، يسند إلى من؟ يسند إلى السائق حقيقة. فبمجرد أن ينقطع الدافع تقف السيارة، بمجرد الله سبحانه وتعالى يمسك فيضه هذا الموجود لم يكن عليه. إذن الأفعال مستندة إليه سبحانه وتعالى، ولكنه هذا لا يستلزم استناد القبائح أو الطاعات والمعاصي إليه سبحانه وتعالى، لأن المعصية والطاعة هذان عنوان نسبيان مرتبطان بالإنسان بما هو إنسان كما أوضحناه مفصلا فيما سبق. والجواب هذا أيضا على مباني المتكلمين، ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا، يعني ماذا؟ يعني من قال لكم أن جميع الأفعال مستندة إلى الله؟ لا، بعضها مستندة إليه وبعضها ماذا؟ غير مستندة إليه. وهذا مبني على نظريات المتكلمين، وإلا على مبنى ما هو الحق عند الإمامية وحكماء الإمامية، فإن الأفعال جميعا مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي نسبة الأفعال إلى الإنسان فيثاب ويعاقب عليها. الثانية، أن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية، وكان الواقع مراد الكافر، لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده من المريدين هو الغالب. هذا أيضا واضح الخلط بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. الله أراد الطاعة بالإرادة التكوينية لو بالإرادة التشريعية، ها؟ وأراد المعصية بالإرادة التكوينية ولا محذور في ذلك. لماذا أراد المعصية بالإرادة التكوينية؟ تقول يلزم جبر. أقول لا، معلم من عبدها أنه سيختار المعصية ولا يختار الطاعة. هذا الخلط في كلام الأشاعرة بين التكوينية وبين التشريعية، أن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة وهذه الإرادة التشريعية، والكافر أراد المعصية، هذه هي إرادة، هذه تكوينية من الكافر، هذه مو تشريعية بعد. والكافر أراد المعصية، وكان الواقع مراد الكافر، لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا. لا، لا يلزم أن يكون مغلوبا، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يريد بالإرادة التكوينية وقوع هذا الفعل، ولا تنسب القبائح إليه، إذ من يقع مراده من المريدين هو الغالب. والجواب أن هذا غير لازم، يعني والمغلوبية غير لازمة، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، سواء أراد المكلف أو لا، هذا صار إجبار ولو وقع الفعل خارجا، والجبر باطل كما سيأتي بعد ذلك. الثالثة، قالوا كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب أن يقع، وما علم عدمه امتنع أن يقع. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادة الطاعة من الكافر، وإلا كان مريدا لما يمتنع وجوده، يعني الكافر كان يريد شيئا يمتنع وجود ذلك الشيء. والجواب أن العلم تابع، مو أن العلم متبوعون، وقد بينا فيما سبق معنى أن علمه سبحانه وتعالى تابع. قلنا أن معنى أن العلم تابع مو أنه يوجد بعد وجود الفعل، وإنما موجود قبل وجود الفعل. تابع يعني علم ما سيكون من عبده بعد ذلك، وعلى ما علم من عبده أراد منه تكوينان. مراد من التابعية هذا المعنى، مو التابعية بمعنى أنه متأخر وجودا عن فعل الفاعل، يعني لا يعلم الله أنا أؤمن أو أكفر. إذا وجدت آمنت علم بأني مؤمن، كفرت علم بأني كفرت، مو المراد من التابعية هذا المعنى. أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، يعني في تساوي إمكان الفعل إلى الفاعل، وقد مرر تقرير ذلك، تقدم في بحث الأصل الأول أنه ما معنى أن علمه سبحانه وتعالى تابع، لعله تقدم. الإخوة اليدون يراجعون، أين تقدمت المسألة؟ تذكر الإخوة؟ لا، صور في المسألة الثانية، في أنه تعالى عالم هناك، تقدم ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. حتى قبل أن ندخل في هذه المسألة السادسة، أكو هناك مسألتان أساسيتان. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من إثبات الحسن والقبح العقلي في أفعال الله وفي أفعال الإنسان، وقلنا بأن هناك بعض الأفعال ينبغي أن يفعلها سبحانه وتعالى، وهناك بعض الأفعال لا ينبغي له أن يفعلها سبحانه وتعالى. ومن أوضح مصاديق الأفعال التي ينبغي أن يفعلها العادل، الله عادل. ومن أوضح مصاديق الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها الظلم، الله ليس بظالم. وبينا فيما سبق أيضا، هذا رجوع إلى أول أبحاث العدل الإلهي، وبينا فيما سبق طبعا برهان أقمنا على ذلك، وهو أن الله عادل وليس بظالم، من خلال ماذا؟ من خلال إثبات الحسن والقبح في أفعال الله سبحانه وتعالى. وبينا أن العادل مرجعه إلى الكمال، وأن الظلم مرجعه إلى النقص. إذا يتذكر الإخوة، في أول بحث العدل الإلهي في هذه السنة نحن تعرضنا ما معنى أن الله عادل وما معنى أن الله ظالم. قلنا أن هناك معاني متعددة للعادل، ذكرنا التساوي، ذكرنا إعطاء كل ذي حق حقه، وذكرنا المعنى الأخير ووقفنا عنده كثيرا، وهو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. وقلنا أن المعنى الأخير هو المعنى الصحيح، وهو المبحوث عنه في العدل الإلهي، لا المعنى الأول لأنه مرتبط بالنظام، ولا المعنى الثاني وهو إعطاء كل ذي حقه لأنه لا يوجد لأحد حقا عليه سبحانه وتعالى، حتى إذا لم يعطه يكون ظلما، وإذا أعطاه يكون عدلا وإعطاء لكل ذي حق حقه. وإنما المعنى الصحيح هو أن العادل هو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له من الوجود أو الكمال الوجودي، والظلم هو منع المستعد لما هو مستعد له من الوجود أو الكمال الوجودي. هذا الإناء بيدي يأخذ 10 لترات من الماء، وإناء آخر يأخذ أيضا 10 لترات من الماء، وكلانا ذهبنا إلى باب الجواد ولا يوجد بيننا أي فرق، أعطى لذاك 10 وأعطاني ماذا؟ 5 أو منع. ذاك عدل والثاني ماذا؟ هذا استعداده كان 10 لترات وأعطيت 10 لترات له، الآخر كان استعداده ماذا؟ 10 لترات، إما يعطى 5 لترات وإما لا يعطى شيء. إذا لا يعطى شيء يعني لم يعطى الوجود، أو أعطي 5 ولم يعطى 5 يعني أعطي الوجود ولكن منع كماله الوجودي وهو الوصول إلى 10. إما ألا يخلق، ألا يوجد، هذا منع الوجود، وإما ألا يوصل هذا الموجود إلى كماله اللائق به مع استعداده للوصول إلى كماله اللائق به. وهذا الذي يعبر عنه بكان التام وكان الناقص. كان التام أصل الوجود، إعطاء أصل الوجود، وكان الناقص ماذا؟ الكمالات الثانوية في الوجود. إلى هنا المطلب لا يوجد فيه مشكل، إنما المشكل يبدأ من هنا، وهو أنه جميع الموجودات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى على حد سواء أو مختلفة. جميع الموجودات لا فرق بين أول وآخر، بين بعيد وقريب، بين كبير وصغير، بين مجرد ومادي، الجميع مخلوق له سبحانه وتعالى. فهو بالنسبة إليهم على حد التساوي. طب إذا كان بالنسبة إليهم على حد التساوي، هي بالنسبة إليه، بالنسبة إليه ماذا؟ هي همتي يعني بالنسبة إليه أيضا على حد التساوي، لأن كله معدوم، ولا معنى لأن نقول هذا المعدوم أولى من هذا المعدوم، هذا المعدوم أكثر استعدادا من هذا المعدوم، وهذا المعدوم أقل استعدادا من هذا المعدوم، جميعا في الاستعدادات أيضا متساوية. إذن بناء على هاتين المقدمتين أنه إلى هو بالنسبة إلى جميع الموجودات على حد سواء، والموجودات جميعا من حيث الاستعدادات على حد سواء. إذن العدل أن يعطي الجميع على حد سواء، أو أن يوجد بعضا قبل بعض وبعضا بعد بعض، أن يوجد البعض مجرد والبعض مادي، أن يوجد البعض أبيض والبعض أسود، أي منهما؟ لأن العدل ما هو، العدل ما هو، العدل إعطاء كل مستحق مستعد ما هو مستعد له، وهذه الاستعدادات جميعا متساوية، والله سبحانه وتعالى بالنسبة إليهم أيضا متساوي، فلا بد أن يعطيهم مقتضى قانون العدالة أن يعطيهم بنحو التساوي. ومن هنا يرد هذا الإشكال، ولكنه نحن عندما نأتي إلى الوجود نجد أن الوجود له ماذا؟ له ترجيحات، بعضه صادر أول، بعضه صادر ثاني، بعضه صادر ثالث، بعضه جنة، بعضه نار، بعضه أول، بعضه آخر، بعضه مجرد، بعضه مادي، ثم المادي على اختلاف الموجودات والترجيحات الموجودة في عالمنا. فلهذا الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العدل الإلهي صفحة 73 التفتوا جيدا، يقول: وبوصول الحديث إلى هنا يظهر أمامنا سؤال آخر، هو أن الأشياء جميعا تكون بنسبة واحدة متساوية اتجاه الله سبحانه وتعالى، ولما كان الاستحقاق غير متوفر في صلة المخلوق بخالقه، لأنه نحن لا يوجد عندنا قول، أو لا نقبل أنه هناك بعض الموجودات تستحق هذا وبعض الموجودات تستحق ذاك، بعض الموجودات تستحق أكثر وبعض الموجودات تستحق أقل، لأنه لا يوجد لأحد عليه حقا. قال: ولما كان الاستحقاق غير متوفر في صلة المخلوق بخالقه، فالعادل بمعنى رعاية الاستحقاق لا يتحقق له مصداق هنا على الإطلاق، والعدل الوحيد الذي يمكن أن يكون صادقا في حق الله هو الذي يقصد به رعاية التساوي. لماذا؟ لأنه متساو بالنسبة إلى الجميع، والجميع من حيث الاستعداد متساو بالنسبة إليه، لأنه من جهة الاستحقاق ليس هناك تفاوت كما قلنا. فالعدل إذن بمعنى مراعاة الاستحقاق، والعدل بمعنى مراعاة التساوي في حق الله، يؤديان إلى نتيجة واحدة. العدل بمعنى مراعاة الاستعداد، والعدل بمعنى ماذا؟ بمعنى إعطاء كل ذي مستعد ما هو مستعد له، معناه ماذا؟ الله يعطيهم الجميع على حد واحد. وعلى هذا يوجب العدل الإلهي أن لا يكون هناك أي ترجيح أو تفاوت بين المخلوقات، مع أننا نلاحظ ألوانا من التفاوت في عالم الوجود، وكل ما لدينا إنما هو التفاوت والتنوع والاختلاف. ومن هنا يأتي هذا السؤال: كيف يمكن التوفيق بين العدل الإلهي من جهة، وبين ما نجده من هذه الترجيحات في عالم الإمكان، أو عبر بعبارة أدق، ما نجده من هذه الاختلافات بين الموجودات الإمكانية في عالم الإمكان؟ ما هو منشأ اختلاف هذه الموجودات؟ واضح هذا المطلب؟ لهذا يأتي تحت عنوان الترجيحات، ويتلخص الإشكال في أن الموجودات بالنسبة إلى الله سبحانه متساوية، فلماذا خلقت مختلفة ومتفاوتة بعضها عن بعض؟ وفي السلسلة الطولية واضح، هذا عالم العقل، هذا عالم المثال، هذا عالم المادة، هذا النون، هذا القلم، هذا اللوح، هذا العرش، هذا الكرسي، هذه تعبيرات قرآنية وتعبيرات روائية عن المراتب الوجودية بحسب السلسلة الطولية. حتى الآن تعالوا بحسب السلسلة العرضية، هذا إنسان، هذا بقر، هذا غنم، تلك سماء، وهذه أرض، وهذا الإنسان هذا أبيض، وهذا أسود، وهذا جميل، وهذا قبيح، وذاك طوله كذا، وهذا عرضه كذا، إلى ما شاء الله من الاختلافات التي نجدها في عالمنا المشهود. لهذا يقول: لماذا خلق إنسان أسود وآخر أبيض؟ لماذا كان إنسان قبيحا وآخر جميلا؟ إنسان كاملا وآخر ناقصا؟ هذا هو الإنسان الكامل وهذا هو الإنسان الناقص. خب لماذا صار هو هذا إنسان كامل وأنا إنسان ناقص؟ خب فليكن الأمر بالعكس، هو الإنسان الناقص أنا الإنسان الكامل. لماذا كان مخلوق ملكا، هذه إشارة إلى السلسلة الطولية، وآخر إنسانا، وثالث حيوانا، ورابع نباتا، وخامس جمادا؟ لماذا لم يكن عكس ذلك؟ لماذا لم يكن الحيوان ملكا والملك حيوانا؟ لماذا أصبح الإنسان وحده من بين المخلوقات مستعدا للتكليف والثواب والعقاب، ولم تمنح بقية المخلوقات ما منح؟ إذا كان هذا شيئا حسنا فلماذا لم تكن بقية المخلوقات كذلك؟ وإذا كان أمرا قبيحا فلماذا كان الإنسان على هذا النحو؟ وآلاف الأسئلة التي لا تنقطع في هذه الاختلافات والتفاوتات والترجيحات. هذا هو السؤال الأول الذي يطرح بناء على ثبوت العدل الإلهي، وأن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. إذا كنا ننكر أن العدل حسن والظلم قبيح كما أنكرت الأشاعرة ذلك، فالأمر سهل. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما في مشكلة بعد. وإنما تتولد المشكلة أين؟ بعد الإيمان بأن العدل حسن وينبغي أن يفعل، وأن الظلم قبيح ولا ينبغي أن يفعل. في مقام الجواب عن ذلك، التفتوا جيدا، في مقام الجواب عن ذلك، طبعا السؤال الثاني هم ماتينا الآن بنحو الإجمال نشير إليه، وهو أنه أولا لماذا وجدت الترجيحات، وثانيا لماذا وجدت الشرور والنقائض في العالم؟ يعني لماذا وجد الشيطان؟ لماذا وجدت الأمراض؟ لماذا وجدت الزلازل؟ لماذا وجد الظلم؟ لماذا وجدت الطبقية؟ لماذا وجد الفناء والعدم وهو الموت؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ وهذا مرتبط بالسؤال الثاني، وهو أنه كيف دخلت الشرور إلى القضاء الإلهي؟ كيف يمكن التوفيق بين العدل الإلهي من جهة، وبين وقوع الشرور والنقائص والفناء والأمراض في هذا العالم من جهة أخرى؟ الآن نحن بصدد الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه لماذا وجدت هذه الترجيحات، ولماذا وجدت مثل هذه الاختلافات. طبعا بعد ذلك سيتضح لنا بأنه الترجيح له معنى والاختلاف والتفاوت له معنى آخر. فقط الآن ما نبين إن شاء الله من نبين المطالب في السلسلة الطولية والسلسلة العرضية، سيتضح لنا أنه لماذا نقول بوجود الترجيح، ما معنى الترجيح، وما معنى الاختلاف والتفاوت. الآن نرادف ما بينها، نقول لماذا وجد الترجيح والاختلاف والتفاوت، ولكن بعد ذلك سنبين الفرق الدقيق الموجود ما بين الترجيح من جهة، وما بين التفاوت والاختلاف من جهة أخرى. السؤال الأول كما قلت: لماذا وجدت مثل هذه الترجيحات والاختلافات والتفاوتات بين الموجودات في عالم الإمكان؟ سؤال عام، ها، مو مرتبط بنشأتنا المادية، وإنما مرتبط بكل نشأة الإمكان. لماذا بعض الملائكة من المقربين وبعض الملائكة ليسوا من المقربين؟ كل منا له مقام معلوم. لماذا هذا مقامه في مقام أنه أمين، وذاك في مقام أنه مقود، وذاك في مقام أنه إمام، وهذا في مقام أنه مأموم؟ هذه كلها لا بد أن يجاب عليها. في مقام الجواب عن هذا السؤال، يوجد عندنا جواب إجمالي ويوجد عندنا جواب تفصيلي. الجواب الإجمالي يمكن لكل إنسان مؤمن أن يقنع به نفسه ويعتقد به وهو كافر من حيث الاستدلال، استدلال تام في نفسه. هذا الجواب الإجمالي هذا وهو من قبيل البرهان اللمي، وهو أنه ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، قادر على كل شيء، حكيم غني عن كل شيء. هذه الصفات ثبتت له، هذه الصفات تقول لنا فهو الجميل على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى فهو الجميل على الإطلاق، فهو الجمال، فهو كل الجمال وكله الجمال، لا يوجد جمال إلا وهو واجد له. حتى هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو كل الجمالات واجد لها، يوجد فيه قبيح أو لا يوجد، فهو كل الجمال، كل جمال إلا وهو واجد له. لكن لعله هو واجد لكل الجمالات ولكن جزء منه بالإضافة إلى هذا يوجد ماذا؟ قبيح. هذه الجملة الثانية تريد أن ترمم هذا النقص، فهو كل الجمال وكله الجمال، مو فقط أنه واجد لكل جمال بل لا يوجد فيه إلا الجمال. هذه مقدمة. هذه من أين تثبتوها لنا؟ بنحو الإجمال نقول أثبتناها في الأصل الأول وهو التوحيد. السؤال الثاني أو المقدمة الثانية في هذا الجواب، المقدمة الأولى هذه، المقدمة الثانية، وأن الفعل مسانخ لفاعله وأن المعلول أثر لعلته، فهذا الفعل لا بد أن يكون أيضا جميل وإلا يلزم عدم المسانخة بين الفعل والفاعل. تقول نرى فلان نقص وفلان تفاوت وفلان ترجيح وفلان إشكال، يقول هذه لها أجوبة، بعضها قد نصل إليها وبعضها لا نصل إليها، وهي من سر القدر الذي أخفي عليه. نحن نعلم الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير ولا يفعل إلا الجميل ولا يصدر منه إلا الخير ولا يصدر منه إلا الجميل. تقول ما أنا أشاهد فلان شيء ناقص، فلان شيء ترجيح، فلان شيء تفاوت، فلان. يقول بعضها أستطيع أن أجيبك عليها وبعضها ماذا؟ لا أستطيعك أن أجيب، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هي من سر القدر الذي أخفي علينا. والله سبحانه وتعالى ما أعطى ضمان لأحد أنه يفهم كل شيء، بل نجد أن الإنسان بعد مرور آلاف السنين إلى الآن كثير من أسرار بدنه، مو من أسرار نفسه، من أسرار بدنه لا يعرفها، فكيف يريد أن يتعرف على ملكوت السماوات والأرض؟ هذا البدن، ها بدن مو النفس، وإلا من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا البدن إلى الآن ما استطاعوا أن يتعرفوا عليه، فكيف يتوقع من نفسه أن يكون محيطا بكل أسرار هذا الوجود طولا وعرضا كل عالم الإنسان؟ التفتوا جيد، هذا هو الجواب وهو جواب تام في نفسه. ولكن هذا لمن يكفي هذا الجواب؟ هذا يكفي للذي يؤمن بأن هناك الله وعالم وقادر وغني وحكيم وجميل على الإطلاق، يستطيع أن يجيبني ماذا بهذا الجواب. أما إذا كان سير الإنسان إلى الله سير من المعلول إلى العلة، يعني الطريق كان طريق ماذا؟ طريق آفاقي، طريق إني بتعبير المناطق، هو يرى هذا العالم البشوي وهذا العالم المشهود يرى فيه نقص او لا يرى فيه نقص؟ يرى فيه نقص. يرى فيه تفاوت او لا يرى فيه تفاوت؟ يرى فيه تفاوت. يرى فيه آفات ومصائب وزلازل و او لا يرى؟ يرى. فلهذا مش شكك ان الله حكيم، هو اول الكلام عنده هذا. انت تقول له حكيم، يقول من اين استدل على حكمتي؟ اذا كان قد ثبتت لنا حكمته في الرتبة السابقة على هذا العالم، يعني قبل ان ننظر في اجزاء هذا العالم ثبتت لنا انه حكيم على الاطلاق، ونستطيع ان يجيب الجواب الاول. اما من يريد ان يثبت حكمته من خلال اجزاء هذا العالم المشهود، يستطيع ان يثبت او لا يستطيع؟ وهذا في الاعم الاغلب الناس هكذا ما. تلك طريقة الحكيم التي يحاول فيها ان يصل الى المخلوق من طريق من؟ من طريق الخالق، يعني يصل الى المخلوق عن طريق البرهان اللمي او ما هو شبيه بالله. اما في الاعم الاغلب واستدلالات القرآن قائمة على البرهان اللمي، لو على البرهان الاني، على البرهان الاني لا على البرهان اللمي. اذا هذا الانسان الذي هو في الاعم الاغلب عموم الناس بهذا النحو، هذا الانسان كيف اثبت له ان هذا العالم جميل؟ ما رأيت الا جميلا، كيف هذا يمكن اثباته بالنسبة لمثل هذا الانسان؟ فاذا ذاك الجواب صحيح في محله، ولكن ذاك لا يفيد الا لطبقة خاصة من الناس. اما ما نحتاج اليه لإثبات حكمته سبحانه وتعالى ولإثبات أن هذا العالم ليس في الإمكان أبدع مما كان، بعد هذا لا يمكن أن نسير إليه من خلال المخلوقات، من خلال برهان إن، من خلال الآيات الآفاقية والأفقية. فلهذا الشهيد مطهري رحمة الله تعالى في صفحة 112 من هذا الكتاب يقول بالنسبة إلى الطائفة الأولى، يقول: ونحن قد عرفنا الله عليما حكيما غنيا كاملا عادلا جوادا، ولما كان كذلك فكل ما يقع منه فهو مبني على أساس الحكمة والمصلحة، مهما كنا جاهلين بتلك الحكمة وهذه المصلحة، إننا لم نكتنه سر القدر، ومن عبادة الذات وادعاء ما ليس فيها أن يعتقد الإنسان بوصوله إلى سر الوجود أو سر القدر، مع أنه بمساعي الإنسان الجماعية ولمدة تزيد على عدة آلاف من السنين لم يستطع حتى الآن أن يعرف كل أسرار بدنه المحسوس الذي هو بين يديه، فكيف يريد أن يتعرف على أسرار كل الوجود؟ هذا جوابه وجواب تام، ولكن لا يفيد لكل أحد. لهذا يأتي هو رحمة الله تعالى عليه في صفحة 113 يقول: والناس الذين يجعلون الكون أساس معرفتهم، يعني يريدون أن يبدأون من البرهان إني، من هنا يريدون أن يبدأون، ينظرون إلى الله وحكمته وعدله وعلمه وغناه وكماله في مرآة الكون فقط، وحينئذ فأي مجهول يصادفهم في هذا الكون فإنه يشوش الرؤية في هذه المرآة ولا يتركها تعكس الصورة واضحة. هذا الكون الذي فيه تشويش بعد لا يمكن أن يصور لنا أو أن يعكس لنا خالقا غنيا عالما حكيما كاملا جميلا على الإطلاق. فلهذا يقول هذه الشبهة طرحت في كلمات المتأخرين وطرحت بشدة، وكانت هي المنشأ في نفي العلة الغائية لهذا العالم، وبلازم ذلك نفي العلة الفاعلية لهذا العالم، فآمنوا أن المادة أزلية. هذه من شاهد قالوا هذا العالم لا يمكن أن نقول بأن له علة غائية وله غاية، وإلا لماذا وجد في هذه المصاعب، هذه الزلازل، هذه الترجيحات؟ إذن الفاعل فاعل عاقل حكيم مدبر أو ليس كذلك؟ لا يمكن أن نقبل أنه حكيم عالم مدبر ناظم متقن محكم، لا يمكن. فلتكن المادة الأولى، واضح المطلب؟ هذه المسألة كم لها أثر؟ نعم، الذين آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى له تلك الصفات في الرتبة السابقة هؤلاء لا توجد عندهم مشكلة بالمعنى الأخر. أما الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى إثبات وجوده وإثبات صفاته الذاتية منعزلا عن الكون وما في الكون من مسائل ومن شبهات، هؤلاء بعد لا يمكنهم أن يختاروا ذلك الطريق الذي أشرنا إليه. هذا هو الجواب الإجمالي عن الشكر. أما الجواب التفصيلي فقط أنا أعنون الجواب التفصيلي وإن شاء الله نسلكه إلى البحث القادم. أما الجواب التفصيلي على ذلك فهو أنه أولا لا بد أن نتعرف على هذه النقطة. التفتوا جيدا، أنا إنما أشير إلى هذه النقاط حتى الإخوة يراجعون ما ذكرناه مفصلا في السنة الماضية في أصل التوحيد. أولا لا بد أن نعرف أن إرادة الله سبحانه وتعالى الذاتية وإرادته الأزلية ومنذ الأزل بماذا تعلقت؟ هل تعلقت بعالم يقوم على أساس الوسائط والأسباب والمسببات، أو لم تتعلق إرادته بإيجاد عالم يقوم على هذا الأساس؟ أي منهم؟ هذا بعد إحنا دليله برهانه أدلته بنحو الإشارة سنشير إن شاء الله في البحث القادم، ولكنه إن شاء الله تقدم بحمد الله تعالى في الأصل السابق في أصل التوحيد، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت منذ الأزل بإرادته بقدرته اللامتناهية، أراد عالما هذا العالم فيه صادر أول، وإلا لم يجبره مجبر على ذلك، إنما أراد ذلك بملء اختياره وإرادته أنه يوجد في هذا العالم تسلسل، يوجد نظام الأسباب والمسببات. هذا السؤال الأول الذي لا بد أن نجيب عليه. الأمر الثاني أو السؤال الثاني الذي لا بد أن نجيب عليه، وهو أن هذا التركيب على فرض تماميته في السؤال الأول أو في الأمر الأول، أن هذا التركيب وأن هذا النظام الذي يوجد في عالم الإمكان، هل هو أمر تكويني أم هو أمر اعتباري يمكن التلاعب به؟ هذا السؤال هو مهم. ها، هذا السؤال الثاني، وعندها إن شاء الله سيتضح لنا بأنه عندما نقول أن هذا الموجود هو الصادر الأول، إذا قلنا تكويني بعد لا يمكن أن يغير موقعه، أما إذا قلنا اعتباري، هذا الإنسان هذا اليوم رئيس الجمهورية، غدا ماذا؟ فراش في البلدية، انتهت القضية، انتهت القضية. هذه المقامات الاعتبارية هذه بعد انتهت، هذه إذا لم يعدم، ها إذا لم يعدم، إذا لم يعدم بين عشية وضحاها مو أكثر من ذلك. لا بد أن نعرف أن هذا الترتيب وهذا السلم وهذه المراتب الوجودية أهي نظام تكويني لا يختلف ولا يتخلف، أو هو أمر اعتباري، وعلى أساسه ندخل في الجواب التفصيلي. والحمد لله رب العالمين.